تحية طيبة وبعض، وأحب أن أحيط سماحتكم أنه قد ظهر في المجتمع السعودي ظاهرة مبتدعة وسيئة جدا ومنكر جنيع وفظيع، وهو ما يسمونه بالصرعة في مناسبات الزواج، حيث يأتون بالرجل المتزوج ويدخلونه على النساء بعد أن يغطون العروسة على ما أعرفش إيش أمام النساء، ويأتي الرجل ويكتب السرعة عن عروسته. هذه نبهنا عليها وكتبنا وزير الداخلية في ذلك وعمم في ذلك، نسأل الله يهدي الجميع. لا شك أن هذا العمل سيئ، يعني يدخل مرة على النساء مكشوفات سافرات، وربما فعل مع زوجته شيئا لا يناسب بحضرتهن ورؤيتهن، هذا لا يجوز. فنبه على هذا ونسأل الله يهدي الجميع. ومع ذلك يتوسعون بعد كل ما الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.